بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحاصل عندهم أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم بالحج قبل حلقه للعمرة لزمه تأخير الحلق إلى الفراغ من الحج، وأهدى لترك ذلك الواجب الأصلي. فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب، وفدية لإزالة الأذى. قالوا: ولو كان الحلق بالقرب كمن يعتمر في آخر يوم يعني عرفة، بالقرب في الزمن. نعم. قالوا: ولو كان الحلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل إلى منى يوم النحر فحلق، فيلزمه الدم ولا يسقط عنه، لأن الحلق للنسك الثاني لا للأول كما نقله الحطاب عن الطراز. انتهى كلامهم. نعم. وحكي صحة حجه والحالة هذه عن أبي حنيفة، ويأتي إن شاء الله في باب دخول مكة البحث في المتمتع إذا فرغ من عمرته وحجه ثم علم أنه على غير طهارة فراجعه عند الحاجة إلى ذلك. سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. قوله: والحاصل عندهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني عند المالكية، لأن الكلام عطف على ما تقدم من قوله وبه قالت المالكية. فإذا أحرم بالحج بعد كمال السعي، سعي العمرة، وقبل أن يحلق، يصح إحرامه، وغاية ما فيه أنه ترك هذا الواجب وهو الحلق. والحلق أو التقصير تقدم الكلام فيه، هل هو نسك أو أنه إطلاق من محظور؟ وتقدم معنا أنه نسك، وهو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية والمالكية، ورواية أخرى عن أحمد أنه إطلاق من محظور. وبه قالت الحنفية. فيقول رحمه الله: الحاصل عند المالكية أنه يلزمه دم لترك هذا النسك وهو الحلق في العمرة، لأن الحلق عندهم نسك وفاقا للشافعية والمذهب عند الحنابلة، فيترك هذا الواجب نسيانا، ويجبر إذا ترك هذا الواجب نسيانا يجبر بدم، لأن الحلق الثاني إنما هو للحج لا للعمرة، فهو للنسك الثاني، حلقه يوم النحر يكون للنسك الثاني، نسك الحج، أما الأول فقد فات فيجبره بدمه، يجبره بدمه، فهو نسك واجب. وحكى صحة الحج والحالة هذه، أو حكي صحة الحج والحالة هذه عن أبي حنيفة، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت خلاف المذهب. نعم. فصل. وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة، ويسقط ترتيب العمرة ويسير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فوطئه قبل طواف القدوم، وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه لا يفسد عمرته، أعني إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته، لقول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. نعم. يقول: وعمل القارن كالمفرد، عمل القارن كالمفرد في الإجزاء، نقله الجماعة عن الإمام أحمد. والقارن هو من جمع بين الحج والعمرة في إحرامه، وهو إما أن يكون جمع بين الحج والعمرة في إحرامه من الميقات، هذه صورة القارن، إما أن يكون جمع بين حجه وإحرامه من الميقات من أول وهلة، فهذه صورة دل عليها إحرامه عليه الصلاة والسلام، قد تقدم معنا: إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وتقول عمرة في حجة، أو كما جاء في البخاري عمرة وحجة، فهذا إحرامه عليه الصلاة والسلام من أول وهلة. وإما أن يكون القران بإدخال الحج على العمرة كما حصل لعائشة، هذه صورة رضي الله عنها، وذلك بأن يحرم الإنسان بالعمرة منفردة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يطوف، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسرف قبل أن تطوف، وسرف قريب من مكة، الجموم الآن حاضت هناك، وهذا قريب مكة قبل أن تدخل مكة، فأدخلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده الحج على عمرتها، فهي أحرمت أول الأمر بعمرة مستقلة ثم أدخلت حجا على العمرة، فصارت قارنة، لأنه يضيق عليها الوقت، ما تستطيع أداء العمرة لو انتظرت يدخل الحج عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وإدخال الحج على العمرة هنا ليس إبطالا للعمرة، وإنما هو إضافة نسك إلى نسك. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك. فلو كانت أبطلت العمرة كما يقول بعض الفقهاء لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فاعتبر العمرة باقية فلا تبطل. هذه صورة ثانية للقراء، والصورتين متفق عليهما عند العلماء، الأولى والثانية. وهناك صورة ثالثة هي التي حصل الخلاف فيها، وسيأتي الآن إن شاء الله تعالى بحثه بسبب ذكرهم هنا لما يدل على مخالفة ما تقدم معنا عنهم. الصورة الثالثة هي أن يحرم بماذا؟ أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، ثم يدخل عليه العمرة. فهذا الذي منعه الحنابلة والمالكية والشافعية، وتقدم معنا قبل أمس وأمس. نعم، وقالوا إنه لا يستفيد من إدخاله للعمرة على الحج شيئا، لا يستفيد من إدخاله للحج على العمرة شيئا. فهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكية، مذهب المالكية والشافعية، وسيأتينا. فهذه الصورة مختلف فيها، والصورتان الأوليان لا خلاف فيهما. فهذا القارن سواء كان على الصورتين أو على الصورة التي اختلف فيها، عمله كالمفرد سواء، عمله كالمفرد، يعني يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. الطواف الواحد هو طواف الحج يوم النحر أو بعده في الأيام التي تكون أيام التشريق، والسعي الواحد كذلك سعي الحج يوم النحر أو بعده في أيام التشريق، وتدخل عمرته في حجته، ويصنع كما يصنع المفرد، طاف واحد وسعي واحد. وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام عند الحنابلة؟ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا كلام، فجاء عن الإمام أحمد أنه يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام. في الصورة الأولى والصورة الثانية يجزئه عن عمرة الإسلام، وهذه الرواية عن الإمام أحمد هي المشهورة عند أصحابه، وهي المذهب عند الحنابلة، وعليها أكثر الحنابلة، أن عمرة القارن في هاتين الصورتين الأوليين لإحرام من الميقات أو كصورة عائشة رضي الله عنها تجزئ مع حجته، حجة الإسلام تجزئ صاحبها عن عمرة الإسلام. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يجزئه لهما الإحرام والحلاق ويطوف طوافين ويسعى سعيين كما هو عن أبي حنيفة عند الحنفية. فيلزمه هنا طوافان لا كالمفرد كما ذكر المصنف هنا. والرواية الثالثة لا تسقط عنه العمرة بالقران بحال من الأحوال، وإن طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين. الرواية الثانية إذا طاف طافين وسعى سعيين انتهى. الثالثة عن الإمام أحمد لا تجزئه العمرة في القران عن عمرة الإسلام، ولا تسقط عنه عمرة الإسلام ولو طاف لها طوافين وسعى لها سعيين مثل المتمتع، بل يلزمه عمرة مفردة بإحرام مفرد. وهذه الرواية اختارها أبو بكر الخلال من الحنابلة رحمهم الله، ومعه غيره لكن هو من أشهرهم. فهذا محصل الروايات عن الإمام أحمد في عمرة القارن. والصحيح الذي تدعمه النصوص الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمرهم بالبقاء على إحرامهم ممن ساقوا الهدي طافوا طوافا واحدا، وما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وما قال لهم من لم يكن منكم اعتمر فعليه أن يعتمر، فإن هذه العمرة لا تجزئه. فأما عمرة المتمتع فلا كلام فيها عند الإمام أحمد رحمه الله، مجزئة عن عمرة الإسلام قولا واحدا، وذلك لأنه أتى بأعمالها مستقلة، فهو كما لو سافر لها سفرا مفردا. وقوله ويسقط ترتيب العمرة يعني بدخولها في الحج في حال القران، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر لأنه لا حلاق على القارن، فدخل حلاق عمرته في حلاق حجه، فتأخر فصار حلاقا واحدا يوم النحر. وقوله فوطئه قبل طواف القدوم لأن القارن ما عليه إلا طواف واحد كما تقدم وسعي واحد على الصحيح، وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لا يفسد عمرته، يعني يجبر بدم بشاة. ثم استدل على ذلك بحديث عائشة في طواف القارنين بأنهم إنما طافوا طوافا واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى جزاك الله خير، ثم قال رحمه الله تعالى ويجب على المتمتع دم إجماعا لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا ظاهر. وقوله ويجب على قارن دم، نعم ويجب على قارن دم لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع، والدم المذكور دم نسك لا دم جبران. لا دم جبران، نعم، لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره ولا نقص فيه يجبر به. بشرط أن لا يكون المتمتع والقارن من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا في المتمتع والقارن، وهذا في المتمتع والقارن مقيس عليه. هذا القول من المصنف رحمه الله يجعلنا نرجع إلى ما وعدنا به في أول الكلام، وهو مناقشة كون القارن حصل له استفادة من الجمع بين النسكين. تقدم معنا الكلام على الصورة الثالثة في القران، تذكرون المختلف فيها، وهي ما إذا أحرم بالحج مفردا ثم قدم إلى البيت، وقبل ذلك قبل أن يشرع أدخل العمرة. فهذه الصورة هي المختلف فيها، وقالوا إنه لا يجزئه لأنه لا يستفيد بحال. واضح؟ الآن هنا يقرر أن القارن استفاد، وهو إيش؟ استفاد الترفه، يعني الراحة، بسقوط أحد السفرين. فلو أحرم بالحج مفردا ولم يعتمر يلزم أن يعتمر في سفرة أخرى. فإذا كان هذا في القارن فهي فائدة، أليس كذلك؟ فائدة، سواء أدخل العمرة على الحج أو أدخل الحج على العمرة. فإذا قلنا إن من أدخل العمرة على الحج لا يصح له ذلك بناء على قولهم إنه لم يستفد، فهذا يرده، هذا القول هنا إيش؟ يرده. فقول أصحابنا الحنابلة هنا يرد عليه هذا الإيراد، يرد عليه هذا الإيراد. فإننا نقول بلى إنه يستفيد، وذلك بترك أحد السفرين. هذا حاصل ولا لا؟ هذا حاصل. ثم أضف إلى ذلك المقصود الأعلى، وهو حصول العمرة التي تقولون إنها لا تصح بحال لأنها أدخلت وهي ضعيفة على القوي فيدفعها فلا يستفيد منها شيئا. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، فيه نظر. فإنه يستفيد بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلا مانع من إدخالها. ثم إنه أيضا قد جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في البخاري أنه قال: عمرة وحجة. وفي حديث عائشة: حج وعمرة، فأدخل الحج على العمرة. وفي تلبيته أيضا جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القارن يستفيد بالقران الترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع، فإنه لا فرق بين أن يكون هذا الإدخال للعمرة على الحج أو للحج على العمرة، لأنه يحصل به ترك أحد السفرين، ترك أحد السفرين فيستفيد. فهذا رد على قولهم لا يستفيد شيئا. وقولهم الذي تقدم معنا قبل يومين ونحن أخرنا الكلام عليه إلى أن يأتي إلى هنا لنناقشه بكلامهم، نعم، إن هذا أقوى يعني الحج، فيرد على الأضعف وهو العمرة، فإذا أدخلت الحج على العمرة قبل طوافها يقوى على دفعها فحينئذ يصح، أما العمرة فهي ضعيفة، فإذا أفردت الحج ثم أردت إدخالها عليه فهو قوي يدفعها. نقول هذا الكلام فيه نظر لأنه مجرد قياس في مقابل النص، وعليه فالذي يترجح أنه يجوز، عندي أنه يجوز أن يدخل الحج على العمرة أو يدخل العمرة على الحج، فإن أدخل الحج على العمرة فهذا لا إشكال فيه، محل اتفاق عند الجميع الأئمة الثلاثة ومعهم الحنفية. وإذا أدخل العمرة على الحج فهذا يا ولدي أصلحك الله، ما يجوز هذا، الله يبارك فيه. فإذا أدخل الحج على العمرة فإنه يستفيد منه بهذا الذي ذكر هنا، وهو سقوط أحد السفرين فيحصل له الترفه، والدم عليه حينئذ دم نسك، الدم دم نسك لا دم جبران. وقوله رحمه الله لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره، هذا ظاهر بشرط أن لا يكون المتمتع يعني والقارن من حاضر المسجد الحرام، والقارن مقيس على المتمتع، هنا عدل إلى أن القارن سمي أن القارن إنما أخذ الحكم بالقياس، وقد تقدم معنا قبل أن القارن يسمى متمتعا بدلالة الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي أن يعدل إلى القياس والأدلة موجودة، لكن يقال هو تمتع جزئي، القران تمتع جزئي، التمتع يكون بالترفه بالجمع بين النسكين في سفر واحد، هذا وجه التمتع في القران، فمن هنا أطلق عليه تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيشرك التمتع في الهدي من هذه الناحية ويسمى تمتعا من هذه الناحية. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى به وسماه الصحابة رضي الله تعالى عنهم متمتعا، فإذا الأصل يكون حينئذ في هذا الدم دلالة القرآن ولسان العرب الفصحاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أطلقوا على نسكه اسم التمتع. نعم، وحاضر المسجد الحرام هذا الشرط يسقط، هذا الوصف يسقط عنهم الدم، يعني من كان ساكنا بمكة كان له عمل مثلا بالمدينة، هنا جاء منتدبا في فترة قبل الحج من الحكومة انتدب إلى عمل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتهي انتدابه بإجازة العيد، عيد الأضحى، فلما قرب انتهاء العمل قال أنا سأعود إلى أهلي وبلدي مكة وأنا مبطي عنهم لي فترة عنهم، فأدخل متمتعا بعمرة وحج، فأحرم متمتعا أو قرن الحج والعمرة جميعا فدخل، فإنه بعد أن يفرغ سيعود إلى بيته إلى أهله ولا لا؟ فهذا لا دم عليه، فشرط سقوط الدم أن يكون من أهل المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة أو أهل الحرم ومن كان حولهم، يعني كنمرة وهذيل ونحوهم، هؤلاء حاضرين قريبين. هذيل بعد عرفات قبل الصعود إلى الطائف، هؤلاء قريب جدا، فهؤلاء لا دم عليهم من كان من حاضر المسجد الحرام. وقال المصنف فيه بهذا التحديد. نعم. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم ومن كان من الحرم دون مسافة القصر، لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر. نعم. فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر من الحرم كأهل وادي فاطمة المعروف سابقا بمر الظهران، وكأهل المضيق ولزيمة. وادي فاطمة هو مر الظهران الذي صادوا فيه الأرنب، أنفجنا أرنبا، فإذا كنا بمر الظهران أنفجنا أرنبا، يعني أثاروه فصادوه. والجموم هو سرف قديما، فهو أقرب إلى مكة، ما بعده إلا المواقف الحالية وتدخل في النوارية التي هي من مكة الآن، فهو من مكة. نعم. وكأهل المضيق. إذن الأسماء القديمة، وادي فاطمة اليوم هو مر الظهران قديما، والجموم اليوم هو سرف قديما. نعم. وكأهل المضيق ولزيمة والشرايع. نعم. وبحرة ونحوها. نعم. والآخر فوق مسافة القصر أو مثلها كجدة والطائف لم يلزمه دم التمتع، ولو كان إحرامه من المنزل البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله في البعيد، لأن بعض أهله من حاضر المسجد الحرام فلم يجد الشرط. نعم. هذا يقول من كان له منزلان متأهل في أحدهما أو بهما، أحدهما دون المسافة مسافة قصر، كمثل ما ذكر وادي فاطمة الذي هو مر الظهران قديما، أو الشرايع أو بحرة ونحوها، والآخر فوق مسافة القصر مثل الطائف أو مثلها كجدة، ولو كان إحرامه حينما جاء بالحج من الطائف أو مما هو بعد الطائف قليلا كالحوية، فإنه لو أحرم من المنزل البعيد أو كانت إقامته أكثر في المنزل البعيد، فإنه ما دام له بيت في مكة وله أهل بمكة فإنه ينطبق عليه أنه من أهل المسجد الحرام. وهذا مثل ما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه في الإتمام، لأنه تأهل بمكة. نعم. فلو استوطن أفقي ليس من أهل الحرم مكة فحاضر لا دم عليه لعموم الآية، لأنه من أهلها، وهو من يسمى اليوم بالمقيم، يعني ليس من أهل مكة الأصليين الذين نشأوا بها ولدوا بها درجوا بها، لا، جاء إليها فأقام بها. فمن ينشأ من حضار مكة عزه فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد إلى آخره. فالذي يولد بالبلد وينشأ بها هذا من أهله، من أهلها الأصليين، وإذا ورد عليها هو المقيم. فمثلا الذي يأتيها من البلاد الأخرى لعمل ويتم فيها سنين فهو من أهلها، حكمه حكم أهلها. فلو حج على الصورة التي ذكرناها قبل قليل عن المكي، فإن متمتع أو قارن، فإنه لا دم عليه لأنه من حاضر المسجد الحرام، ويدخل في الآية. نعم. ومن دخل مكة من غير أهلها متمتعا أو قارنا ناويا الإقامة بها بعد هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. من دخل مكة من غير أهلها متمتعا أو قارنا لكن نيته إيش؟ الإقامة بها بعد الحج. مثاله الذين يتعاقد معهم للعمل كالمدرسين في الجامعات والمدارس والإدارات الحكومية، أبرم العقد معه ويبدأ العمل بعد الحج، فهو من بلده جمع متاعه وأهله وولده وجاءك إلى مكة في موسم الحج محرما متمتعا أو قارنا، يقول أكسبها أحج ثم أنزل وأقيم بمكة. هذه هي الصورة، هذا مثالها. نعم. ما حكم هذا؟ اسمعه الآن. ومن دخل مكة من غير أهلها متمتعا، نعم، أو قارنا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه، نعم، أو نوى الإقامة بعد فراغه من النسك، نعم، أو استوطن مكي بلدا بعيدا كالمدينة والطائف وجدة ثم عاد إلى مكة مقيما متمتعا أو قارنا لزمه دم لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذا هو. فإذا الحكم في ثبوت الدم لحال إيش؟ لحال بالنظر إلى حال الإحرام والدخول في نية النسك. فهذا الذي جاء على ما ذكرناه لم يكن قد استوطن مكة مثل الأول الذي أقام سميناه المقيم، فذاك دخل في أهلها. أما هذا إلى الآن لما يدخل في حكم أهلها، بل هو ممن ليس حاضر المسجد الحرام فأحرم بالحج والعمرة وهو أفقي. وهكذا أيضا من كان من أهلها أهل مكة لكنه خرج وسكن مدة بمكة خارج مكة كالدمام مثلا أو الرياض مثلا بلدا بعيدا أو كالمدينة مثلا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ذلك كله، فهؤلاء عادوا إليها. لكن هؤلاء ما عادوا مقيمين، والمثال في من عاد مقيما. فلو كان من أهل مكة وعاد إليها بعدما أقام ببلد بعيدة عنها ثم في موسم الحج أحرم متمتعا أو قارنا وأراد أن يستقر ببلده مرة أخرى، مثاله المنتدى الذي انتهت مدة إعارته من دائرته الحكومية في بلده مكة إلى فرع الدائرة في الرياض، فمكث 4 سنين بها، انتهت مدة الإعارة فعاد إلى مكة موسم الحج فأراد أن يعتمر في هذه الفترة ويحج، فأحرم بالحج متمتعا أو قارنا، أو أنه لم ينوي الإقامة إلا بعد أن فرغ من النسك التمتع أو القران، فهذا أيضا عليه دم، لأن النظر إليهم جميعا في حال إنشائهم وإهلالهم، وحينما أهلوا بالتمتع أو القران هؤلاء ليسوا من أهل مكة، فالأول لم يزل قادما بأهله والثاني قد أقام مدة خارج مكة واستوطنها وعاد يريد الإقامة بها وأحرم وهو خارجها وليس من أهلها بل هو من أهل الرياض أو الدمام أو المدينة مثلا، أو هذا الثالث الذي ما نوى أمره أظهر من الجميع، ما نوى إلا بعد أن انتهى من الحج. وممكن نضرب له مثالا بالمتخلفين، اليوم يأتي ويحج بعد ذلك يسعى في الإقامة، فهذا لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فعلى الجميع دم التمتع والقران. نعم. فائدة. قال المحب بن نصر الله البغدادي: لو ساق المتمتع أو القارن هديا تطوعا من قبل الميقات فهل يجزئه عن الدم الواجب أم لا بد من دم آخر؟ لم أجد من صرح بذلك، وظاهر الأحاديث يجزئه وظاهر كلامهم يلزمه غيره، لأنه استحق لتعينه بالهدي فلم يجز عن واجب غيره. نعم. انتهى كلامه. قلت: الصحيح أنه يجزئه عن هدي التمتع والقران لظاهر الأحاديث، ولا عبرة بظاهر كلامهم، والله أعلم. يعني لو ساق هذا القارن أو المتمتع ساق معه هديا تطوعا، ليس للقران ولا للتمتع، ساق معه مثلا 20 رأس من الغنم إهداء إلى البيت، فإن الهدي سمي هديا لأنه أودي إلى البيت، فساق هذه 20 فأحرم متمتعا، فله أن يأخذ شاة منها، ويصح ذلك، ولا يلزمه أن يشتري واحدة تكمل 21. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فاليوم لي أيضا يعني بعض الظروف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraf.net. وجزاكم الله خيراً.